الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إذا علم هذا فليعلم أن العقيدة الصحيحة تبنى على 3 أصول، متى ما اختل واحدة من هذه الأصول فإنها تكون عقيدة فاسدة. جميع العقائد التي يقررها أهل السنة والجماعة كلها مبنية على هذه القواعد 3، وجميع من خالف أهل السنة والجماعة من أهل البدع إنما سبب مخالفته الإخلال بواحدة من هذه القواعد 3. ولو لم نخرج من هذه الدورة إلا بهذه القواعد 3 لكفى. فإذا قيل لك من السني فقل هو من يدين بهذه القواعد 3، وإذا قيل لك من البدعي قل هو من يخالف في واحدة من هذه القواعد 3. القاعدة الأولى أننا لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة فقط، فليس لنا مصادر نسوق منها عقائدنا إلا هذين المصدرين، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تكفل الله عز وجل بأن من قرأ القرآن وعمل به وأخذ بمدلول الوحيين في مسائل الاعتقاد والعمل فإنه على الهدى والنور والخير والبر والاستقامة والصلاح والهداية. يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو كتابه وشريعته وعهده ووحيه على أحد التفسيرين. ويقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب. فهم استمسكوا واستعصموا بالكتاب ويدعون غيرهم للاستمساك والاعتصام بهذا الكتاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي رواية: وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. خرجه أهل السنن من حديث العرباض بن ساري، وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وكل من أخذ عقائده على غير الكتاب والسنة فهو مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، سنة الجاهلية. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا على مهلهم فنجوا. الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذب به طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم وأهلكهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن وهن يغلبنه فيتقحمن فيها، فأنا آخذ بحججكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار وأنتم تغلبون تقحمون فيها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكان منها أجادب أمسكت الماء. وكان منها أجادب أمسكت الماء، إلى أن قال: وكان منها قيعان لا تنبت ماء، لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وأجمع العلماء على أن دين الله مبني على ركنين: على أن لا يعبد إلا الله، وهو الإخلاص، وأن لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن الشرع إن تبغي الهدى مبني على هذين الفلكين: على أن لا يعبد إلا الله، وعلى أن لا يعبد إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وهل هناك طوائف أخذت معتقداتها من غير الكتاب والسنة؟ فنقول: نعم، الفلاسفة يأخذون معتقداتهم من عقولهم، الصوفية يأخذون معتقداتهم من أذواقهم ومواجيدهم ورؤاهم ومكاشفاتهم ومخاريقهم وخرافاتهم، والرافضة يأخذون معتقداتهم من ما يكذبون به عن مروياتهم عن آل البيت. أهل السنة فقط هم الذين نجوا في مسائل الاعتقاد، لأنهم قصروا أخذ مسائل العقيدة على الكتاب والسنة. فإن قلت: وهل هذا الأصل كافي؟ فأقول: لا، ما يكفيك، ما يكفي أنك تأخذ من الكتاب والسنة، ما يكفي أنك تأخذ من الكتاب والسنة. اقرنه بالأصل الثاني: ألا تفهم الكتاب والسنة إلا على فهم سلف الأمة. ألا نفهم مسائل الاعتقاد، كنا مزعجكم ذا شوي ولا لا؟ أنا صوتي أبعد شوي عني. ألا نفهم الكتاب والسنة إلا على مقتضى فهم سلف الأمة، فكل فهم يخالف فهم السلف الصالح في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل، فلا حق لك أن تستدل بالكتاب والسنة وتفهمها كيفما اتفق، لا. فيبقى قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، افهمها كما فهمها السلف، ثم استوى على العرش فهمها كما فهمها السلف، وجاء ربك فهمها كما فهمها السلف، يأتيهم الله افهمها كما فهمها السلف. فالفهم في أدلة الاعتقاد توقيفي لا اجتهاد فيه، لا تجتهد، إياك أن تحدث في مسائل الاعتقاد وفهم أدلة الاعتقاد فهما جديدا، فكل فهم تحدثه في أدلة الاعتقاد فهو فهم بدعي، لا حق لك أن تفهم الأدلة العقدية إلا على مقتضى ما فهمه أهل السنة والجماعة. وأقسم ثم أقسم ثم أقسم بالله إن هذا الأصل من أعظم الأصول عند أهل السنة والجماعة، وأنه كالسياج الذي يحمي الكتاب والسنة حتى لا يلج إليهما أعداء الملة، فمتى ما كسر السياج فيستطيع المشرك أن يستدل على شركه بالقرآن، ويستطيع الصوفي أن يستدل على صوفيته بالقرآن، ويستطيع المعتزلي أن يستدل على بدعته بالقرآن، ويستطيع الخارجي أن يستدل على بدعته بالقرآن. متى ما عزلنا الكتاب والسنة عن فهم السلف فاعلم أن كل مبتدع له حظ من الاستدلال في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حمالة وجوه فيها العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتشابه والإحكام. فإذن انتبه. ولذلك لا غرابة أن يأتي الصوفي ويقول: يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يجوز دعاؤه واستغفاره عند قبره بعد موته بالقرآن، استدلالا بقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. شوف كيف يستدل بالقرآن على الشرك، على الشرك. فلو أنك قلت، فلو أنك ما اعتصمت بالأصل الثاني وهو أنك فهمت أن المجيء مجيء له في حياته وبعد مماته، والسلف متفقون على أن المجيء المذكور في الآية إنما مجيء له في الحياة، وأجمعوا على بطلان المجيء له بهذا المعنى، بهذا المعنى بعد وفاته، ولذلك كانت تصيبهم البلايا والحروب والقحط، وليس بينهم وبين القبر النبوي إلا بضع خطوات، وما كانوا يأتونه لاستغفاره أو دعائه من دون الله عز وجل. فهم السلف هذا خطير جدا، احرصوا عليه، وإن هناك دعوات مغرضة وراءها بقر خلقهم الله عز وجل لإضلال بني آدم. يقولون: لماذا تربطوننا بفهم هؤلاء القوم ها في العصور الإسلامية الأولى؟ نحن في القرن العشرين في عصر المكتشفات وفي عصر الصواريخ والنص عبد القمر، وأنتم افهموا كما فهم السابقون، افهموا كما فهم السابقون. خلونا نجتهد في الكتاب والسنة على معطيات العصر وعلى مقتضيات القرن العشرين. نقول: لا، تبي تجتهد في آيات الإعجاز وآيات البحار وآيات الأجنة والأرحام ما يتعلق ما تتعلق بالاعتقاد بكيفك، اجتهد فيها على معطيات القرن العشرين واكتشف، ها اكتشف، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لكن مسائل الاعتقاد ما فيها اجتهاد، نحن نمنع الاجتهاد بفهم جديد في مسائل الاعتقاد. المعتزلي جاك المعتزلي يجيك وقال إن القرآن مخلوق، يلا الخير، القرآن مخلوق، ودليلي على هذه العقيدة القرآن، في قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والمحدث هو المخلوق والمراد بالذكر هو القرآن، إذن كأنه قال ما يأتيهم قرآن من ربهم مخلوق. يلا يا السني رد عليه، رد عليه وعلى أبوه بعد، وهي قول وهي أن كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل الأصل الثاني هذا يحمي القرآن والسنة، سياج يحمي القرآن والسنة، وهي أن السلف متفقون على أن محدث هنا ليس معناها مخلوق، وإنما معناها الشيء الجديد الذي لم ينزل من قبل، يعني كأنه كلما جاءهم ذكر جديد من الله قابلوه بالإعراض والتكذيب. نعم، والقرآن كان ينزل على حسب الحوادث على مدار 23 سنة، صح؟ يأتيك المعتزلي ويقول الله ما يرى في الآخرة، نقول عطنا دليلك على نفي رؤية الله في الآخرة، قال عندي القرآن، القرآن يدل على ذلك، قال نعم. وين أنت من قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني، طيب خير لن تراني، قال هذا نفي للرؤية، نقول نعم نفي للرؤية، لكن متى؟ قال هو نفي للرؤية في الدنيا والآخرة. فماذا تردون عليه؟ تقولون الآية سندها ضعيف؟ شو نرد عليه؟ شو نقول له؟ أنت تفهم أن نفي الرؤية هنا نفي عام مطلق، النفي المطلق في الدنيا والآخرة، والسلف متفقون على بطلان هذا الفهم، بل السلف متفقون على أن نفي الرؤية هنا إنما هو مطلق النفي، يعني نفي للرؤية في الدنيا، فالله لا يرى في الدنيا لعجز قوانا ومدركاتنا عن رؤيته، لكن في الآخرة تواترت الأدلة على أن الله يرى في الجنة رؤية عيان حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. أفهمتم أهمية ربط الكتاب والسنة بفهم السلف؟ إذن هذه أصل ثاني يبنى عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. فجميع العقائد التي جاء بها الشيخ في هذه الرسالة كلها جاء بها من الكتاب والسنة، فحقق الأصل الأول، وكلها فهمها الشيخ على فهم السلف الصالح فحقق الأصل الثاني. وهل هذان الأصلان كافيان؟ نقول لا، بعد أكرمنا بالأصل الثالث، وهو حجب العقل عن التوغل في اكتشاف ما وراء الغيب، منع العقل عن التوغل في اكتشاف ما وراء الغيب. إياك أن تسمح لعقلك أن يخوض في علم الغيب، لأن عقيدتك التي ستسمعها في هذه الرسالة المختصرة أو غيرها كلها غيبيات يا رجل. الإيمان بالله والله غيب، الإيمان بأسماء وصفاته وهي غيب، الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه غيب، الإيمان بالملائكة غيب، الإيمان بالرسل غيب، الإيمان بيوم القيامة الحشر النشر سؤال الحساب العذاب العذاب تطاير الصحف الميزان الحوض القنطرة الجنة النار نعيم هذه جحيم هذه كلها إيش؟ غيبيات. فإذا من الآن قبل ما تدخل في دراسة العقيدة قل لعقلك انتبه أيها العقل أن تتقدم النقل، خلك وراء النقل لا تتجاوزه، امشي حيث مشى النقل، وقف حيث وقف النقل، ولا تسأل عما لم يخبرك به النقل، ولا تتوغل في اكتشاف شيء لم يأتي به النقل. احذر يا عقلي لا تتوغل في اكتشاف ما وراء الغيب، فالله عز وجل قد أخفى عنا أشياء وحرم على عقولنا طلبها، ومهما سعت عقولنا في طلبها فإنها لن تصل إلى طريق اكتشافها. فإن الله لما خلق العقل خلقه وجعل له طاقات وقدرات لا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل حدوده وطاقاته، لكنك إذا أبعدت عن حدوده وطاقاته ضل. فإذا لا سلامة للعقل في العقائد إلا إذا كان تابعا للنقل، لكن متى ما تجاوز سقط على النقل فاعلم أنك سوف تكون في ضلال. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة، ولا يفهمون أدلة الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح، ولا يدخلون بعقولهم في مسائل الغيبية. فهمتموها؟ الشيخ رحمه الله بنى عقيدته هذه على هذه الأصول الثلاثة.